بمناسبة عيد النجم الحادي، أقيم الاجتماع الاحتفالي والندوة عن المعاصر والمحاضرة وجلسة القراءة ومعرض الكتب وجلسة العرض السينمائي في البلدان العديدة والمنظمات الإقليمية. أردت في مواقع الفعاليات المؤلفات الكلاسيكية الخالدة للقائد العظيم كيم جونغ إيل والقائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون وغيرها من كتب بلادنا. أريد في جلسة العرض السينمائي فيلم بلادنا الثروات الخالدة للثناء على الشمس. شاركت في الفعاليات شخصيات رياضة كيم جونغ إيل للأطفال ومركز ثقافة لصداقة الكورية في منغوليا واللجنة التحضيرية السربية للاحتفال بعيد النجم الحادي وحركة المقاومة الوطنية الأوغندية واللجنة التنفيذية الوطنية الأوغندية لحركة أمم أفريقيا واللجنة الوطنية الأوغندية لدراسة فكرة جوتسي وجامعة ماكيريري ومدرسة كيتانتي الابتدائية في مدينة كامبالا واللجنة التحضيرية الإقليمية الأفريقية للاحتفال بعيد ميلاد المارشال الأعلى العظيم سيادة كيم جونغ إيل والجماهير. في الفعاليات التي أقيمت في منغوليا تم اتخاذ بركيات التهنئة المرفوعة إلى القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون.